لا ليس المسكن اللي هي قلة المال، وإنما يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتي مسكينا، بمعنى أن يأخذ الكفاية من حياته، لأن النبي لم يكن فقيرا، الرسول ما كان فقيرا، وإنما كان يدعو الله بأن يحييه مسكينا على يعني على حالة حياة المساكين من البساطة وعدم التكلف والزهد وعدم الرغبة والتطلع في، يعني معنى المسكنة في هذا الحديث أوسع من معنى المسكنة في باب الزكاة. جدد سألوه قبل شوي ذكر راكب قليل أي ما في بأس، يقول لي ولي الأمر زد راتبي أو أعطني نسبة على هذا الأمر، يعني أنت بعثتني الآن في راتب أنا أستلم 5000 ما تكفيني، أعطني نسبة بالنسبة للجبائن، إذا جبيت أعطني 1%، فإذا وافق طيب، إذا لم يوافق لا يجوز له أن يأخذ ولا درهم من واحد. هي نعم بعض الآن الأزواج أو بعض أولياء البنات يعني يحصل عندهم إرهاق زيادة في الطلبات فيشق عليه ذلك لدرجة أنه يفتقر، يفتى مشايخنا بجواز إعطائه من الزكاة، يعطى من الزكاة. نعم سيحنا في حديث عمر رضي الله عنه أن خالدا منع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خالدا حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله أوقفه، نعم هل فيها الزكاة حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه قد وقفت وليس الزكاة؟ لا هو نبهه بأن ما عند خالد ليس للتجارة وإنما وقف، عمر ما انتبه لهذا. حتى لو لم تكن وقف شيخنا ليس فيها الزكاة إذا لم تكن للتجارة. لا هو المسألة لأن عمر قال عنده شيء فأراد أن يأخذ زكاة فقال هذا وقف، قال لا يعني هو يقول وسلم لعمر لا تأخذ من هذا وقف، هذا المقصود. إذا كان في جدد عبد الله تفضل. صحيح اي اي نعم اي نعم ابو 50,000 هذا الدخل اذا كان نصف الشهر ما بقي عنده ولا درهم صار مسكين ياخذ، كذلك ابو 5,000 اي نعم هذا هو العدل. ما في اسئله من الابواب السابقه ولا تنسون تشغلونا بس بهالرسائل؟ ها اي كيف اعد اي رجل عليه دين والآخر له الدين كيف؟ أي لا لا لا ما يدفع صاحب المال إلا إذا كان استعمل هذا المال بحيث استعمله في تجارة وجبت عليه الزكاة وكان موجودا حيث ملكه. لا ذكرنا نحن الكيل والكيل والادخار لا لا يلزم اي لا هذا شيء زائد هذا امر زائد اي اي نعم بالنسبه لطالب العلم الشرعي انه يعطى من الزكاه اذا كان غير غني. ها اي نعم في سبيل الله بالنسبه لطالب العلم في سبيل الله. بعض الفقهاء يشترط فيه ان يكون فقير، اذا قلنا فقير فما يحتاج ان نميزه. بعض العلماء قال يعطى حتى ولو كان عنده كفايه، لانه قالوا اعظم الجهاد هو العلم اعظم الجهاد. ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الجهاد قال اعظم الجهاد هو العلم، جهاد البرهان جهاد اللسان، فيعطى من الزكاه. ها اي اذا كان فقيرا